أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

صدق الله العلي العظيم.